الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا اشتبهت علينا بعض الأمور في بعض الأحكام فما العمل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن أزمنة الفتنة يختلط فيها الحابل والنابل، وتتغير فيها الأحوال، وتشتبه فيها الأمور والأحكام، وهذا من حكمة الله عز وجل. والواجب علينا في مثل هذه النوازل أن نرد الأمر إلى أهل العلم العارفين به، وألا نقبل صدور الأحكام من أحد عامي أو جاهل أو من أنصاف المثقفين أو من صغار الطلبة ممن لا يعرفون برسوخ ولا بعلم ولا بفقه في الدين، وإنما نجعل إصدار الأحكام من الأبواب التوقيفية على العلماء الراسخين المتأهلين. فمن لم يأخذ أحكامه الشرعية في نوازل هذه الفتنة وما يتعلق بها إلا من أفواه العلماء فإنه على خير عظيم، وإلا فإن الإنسان سوف يتخبط تخبطا عظيما، لأن كلا في الفتن سوف يصدر أحكامه. وعلى ذلك قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو أردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن أحوج ما تحتاجه الأمة الآن إنما هو رد أحكام هذه النوازل وما يتعلق بها إلى العلماء الذين يعرفون استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، ويعرفون طريقة تنزيل هذه الأحكام على واقع الأمة. فلا يجوز لنا أن نفتح آذاننا لفلان ولا لفلان الآخر، وإنما إذا أردنا أن نتعرف على حكم نازلة من النوازل أو واقعة من الوقائع أو بلية من البلايا فإننا نسأل العلماء فقط، نسأل العلماء المتأهلين الراسخين في العلم تنفيذا لأمر ربنا عز وجل في قوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. والمقصود بأولي الأمر هنا في هذه الآية أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولعموم قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما أن يفتح الإنسان أذن قلبه ورأسه لمن هب ودب فيسمع الحكم هذا ثم يناقضه الحكم فلان الآخر، فإنه سوف يتخبط تخبطا عظيما في تعامله مع هذه الفتن والوقائع والنوازل. فوصيتي للسائل وغيره أن يتقي الله في نفسه، وأن لا يرجع في التعرف على أحكام الوقائع إلا للعلماء، حتى وإن خالفهم من خالفهم أو وصفهم بالتشدد من وصفهم أو قدح فيهم من قدح، فإن هذا لا يجعلنا نبتعد عن العلماء، بل علينا أن نلتف حول علمائنا، وأن نسألهم عن كل دقيقة وجليل وصغير وكبير، حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى تكون عندنا الأهبة والاستعداد لمواجهة هذه الفتن والنوازل بنور من الله عز وجل وبرهان. فلا شأن لنا بمن خالف العلماء في أزمنة الفتنة، ولا شأن لنا بالتحليلات السياسية التي يتفوه بها غير العلماء، ولا شأن لنا بالأحكام الشرعية التي يصدرها غير العلماء، ولا شأن لنا بمن يقدح أو يشكك في معرفة العلماء بالواقع. فكلها كلمات وسنسنات نعرفها من أخزم يريد أن يبعد الأمة عن مصدر العلم والتعليم الصحيح. فإذا يجب على الأمة في حال الفتن وغيرها أن تلتف حول علمائها، وأن تكثر سؤالهم عن كل ما يتعلق بهذه الفتن والنوازل. وأنا أضمن إن شاء الله أن من فعل ذلك واتقى الله ما استطاع فإنه سوف تمر الفتن عليه مرور الكرام، لا يتلوث بشيء من قذارتها، ولا يتنجس بشيء من نجاساتها، ولا تزل قدمه في شيء من حفرها وبلاياها. فالله الله بالعلماء يا إخوان، الله الله بالعلماء، والله أعلم.